طيب أحسنتم، من لم يسمع في وقت آخر فما حكم الوتر؟ نعم، في ثلاثة أقوال لأهل العلم، قولان مشهوران. القول الأول هو قول جماهير العلماء أنه مستحب وأنه سنة مؤكدة وينبغي للشخص أن لا يفرط فيه ما استطاع إلى ذلك سبيله، لذلك ذم العلماء تارك الوتر، ومنهم من نسبه إلى أنه رجل سوء ولا تقبل له شهادة إن داوم على الترك، منهم أحمد وكذلك مالك ذمه جدا. هذا كله لتأكيد هذا الأمر الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه واجب وإليه ذهب، ومن وافق من أهل العلم، لم يوافقه أحد كما نص على ذلك ابن المنذر، ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا، فهو من مفردات المذهب، فأحمد له مفردات وأبو حنيفة كذلك الأئمة، كل واحد ربما يتفرد ببعض الأمور، فمنها ما يكون الصواب معه فيها هذه المفردات، وإن خالف أكثر الأئمة الصواب معني وجود الدليل بجانبه، ومنه ما يكون الصواب مع غيرهم من خالفه وهم الأكثر. ليس معنى ذلك أنه كل ما كان من المفردات يكون خطأ، لا، قد يكون صوابا وهو من المفردات لكن الدليل يؤيده، فالعبرة بالدليل وليس بالجمهرة والكثرة. طيب، هذا القول الثاني وهو قول أبي حنيفة، ولولا ما جاء من بعض الأحاديث التي فيها صرف الأوامر إلى الندب لقيل بقول أبي حنيفة وأنه هو الصواب. من قال نحو هذا؟ العلامة الألباني رحمه الله. ولكن لما جاء حديث معاذ وحديث طلحة فإنهما صرف حديث أو صرف الأوامر إلى الندب، وقد صرفت بأدنى من هذا، فصرفها بهذا أولى إلى الندب. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم الليلة، والوتر يكون في الليالي كما تعلمون يوميا، ومع ذلك لم يذكر وإنما ذكر خمس صلوات تزاول في اليوم الليلة، فليس ثم شيء يزاول في اليوم الليلة وجوبا إلا هذه الخمس صلوات، وما عداها يزاول في اليوم الليلة ندبا لا وجوبا. فمنهم ما يتأكد فيه هذا ومنهم هو دون ذلك كالوتر، فإنه يزاول في اليوم الليلة ويتأكد فيه هذا الشيء، وركعة الفجر تزاول كذلك أيضا كل يوم ويتأكد فيها هذا الأمر، ومنه ما هو دون ذلك يزاول في اليوم الليلة وهو سنة، والسنن كما تعلمون تختلف مؤكدات ودون ذلك. القول الثالث، تفضل يا بلال، قول شيخ الإسلام، ما هو قوله؟ نعم، أنه واجب على المتهجد، فمن قام متهجدا الليلة فيجب عليه أن يختم صلاته أو يختم صلاته بالوتر، لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا ليس له صارف، وإنما الصارف في ابتداء الوتر ليس بواجب. وأما من قام وشرع في صلاة الليل فيجب عليه أن لا ينصرف عن شفع بل ينصرف عن وتر، اجعلوا صلاتكم بالليل أو اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فينصرف من صلاته ليلا بالوتر ولا ينصرف بالشفع، ما دام قد قام الليل فيوتر وجوبا عند شيخ الإسلام، وهذا القول قوي. هذه المسألة التي تقدم الكلام عليها نأخذ غيرها مما يتعلق بأحاديث الباب. مسألة وقت الوتر، وقت الوتر ذهب الشافعية والحنابلة وهو قول بن حزم إلى أن أول وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، ذهب الشافعية والحنابلة وهو قول بن حزم إلى أن أول وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب. يا أولاد اهدأوا، وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديما فوقتها يدخل من حين يصلي الشخص العشاء ومن حين هذا بالنسبة لحين إذا أضيفت الجمل وجهان فيها من حين يصلي الشخص العشاء لحديث خارجة بن حذافة في الباب تقدم معكم حديث خارجة رضي الله تعالى عنه إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم هذه الزيادة تكلم عنها العلامة قلنا وما هي قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا هو الشاهد ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فإذا صلى الشخص العشاء سواء كان قدمها أو صلاها بعد دخول وقتها فإن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء سواء صليت في وقتها بعد دخول الوقت أو صليت مجموعة متقدمة مع المغرب صليت جمع تقديم مع المغرب في وقت المغرب فمن هنا يبدأ الوتر فللشخص أن يوتر في هذا الوقت ولا ينتظر حتى يدخل وقت العشاء فيوتر لا فوقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الفجر فمن صلى العشاء شرع له الوتر تقدمت أو تأخرت هذه الصلاة ولكن كما تعلمون التقديم يكون في حق أصحاب الأعذار من كان مسافر أو من كان مريضا وأراد أن يجمع أحيانا لهذا العذر فلا بأس أن يجمع أحيانا المريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها وأراد أحيانا أن يقدم العشاء مع المغرب جمع تقديم فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى من غير عذر ولا مطر وهذا لا يسترسل فيه الشخص فإن الجمع إنما هو للمسافر في الأصل الجمع تقديم أو تأخير هذا هو الأصل ولكن ربما سن أحيانا المقيم أو شرع المقيم كحال المريض أو في حال المطر من حين يصلي الشخص العشاء الحديث خارج من حذافة في الباب وحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة وسلم من كل بين كل ركعتين ويوتر بواحدة رواه مسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهذا هو شاهدنا إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة رواه مسلم ولأن صلاة الوتر تختم بها صلاة الليل وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة ولم يبقى إلا صلاة التطوع وهذا تعليل فاستدلوا بتعليل ودليل فإن الوتر تختم بها صلاة الليل وآخر صلاة الليل صلاة العشاء فإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة ولم يبقى إلا صلاة التطوع فله أن يصلي التطوع بعد أن يختم صلاة العشاء أو صلاة الليل هذا القول الأول القول الثاني ذهب الحنفية والمالكية إلى أن ابتداء وقتها من بعد الفراغ من صلاة العشاء بعد دخول وقتها هذا القول الثاني والصواب هو القول الأول لما ذكر من الدليل فهذا هو الصحيح وترجيح العثيمين أيضا أن وقتها يبدأ بعد صلاة العشاء، سواء دخل وقت العشاء أو لم يدخل، فإذا صلىها مجموعة كالمسافر وأراد أن يرتاح صلى العشاء في وقت المغرب، وأراد أن يرتاح يوتر وينام، يوتر وينام. وإن أخر إلى دخول وقت العشاء فهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، هذا الوقت أجمع على أن هذا الوقت وقت وتر بلا خلاف. لكن ما قبل ذلك، قبل دخول الوقت، هل هو وقت وتر أم ليس بوقت وتر إذا صلى العشاء؟ أما إذا لم يصلي العشاء فلا، لكن صلى العشاء مجموعة مع المغرب، هل هو وقت وتر أم لا؟ الذي يظهر أنه وقت وتر لحديث خارجة ودلالة حديث خارجة العامة، وهكذا حديث عائشة، حديث خارجة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة إلى طلوع الفجر، فهذا قد صلى العشاء، فما بين هاتين الصلاتين وتر. فمن صلى العشاء فما بين العشاء إلى الفجر فهذا وقت إيش؟ الوتر. وهكذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، فمن فرغ من صلاة العشاء فله أن يصلي بعد ذلك الوتر أو قيام الليل، فله أن يصلي، فإذا فرغ من صلاة العشاء صلى الوتر، صلىها في وقتها المعلوم أو صلىها تقديما مع المغرب إن كان مسافرا وأراد أن يرتاح وينام. وأما الأحناف والمالكية فيرون أن الوتر لا يكون إلا بعد دخول وقت صلاة العشاء، فإذا دخل وقت صلاة العشاء وصلى العشاء يشرع له الوتر بعد ذلك، وهذا لا خلاف فيه أن هذا الوقت يشرع فيه الوتر، ولكن الخلاف فيما قبل. والصحيح هو القول الأول، هذا بالنسبة لأول الوقت. مثلا اختلف العلماء فيما ينتهي به وقت الوتر، فذهب صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري، وإسحاق وعطاء بن أبي رباح والنخعي وسعيد بن جبير ورواية عن أحمد، ومكحول، وهو مروي عن ابن عمر، إلى أنه ينتهي بطلوع الفجر الصادق، واستدلوا بأدلة منها حديث خارج المتقدم، حديث خارج في الباب، وحديث عائشة أيضا يصلي فيما أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر، إشارة. وحديث أبي سعيد الآتي عند مسلم، أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي رواية عند ابن حبان، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وهذه الرواية معلولة كما سيأتي، ولكن عندنا في مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، وهذه الرواية نص، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، هذه نص لكنها معلولة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وهكذا حديث ابن عمر الآتي، إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل، والوتر وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. وسيأتي أن الراجح وقفه إلا فأوتروا، فأوتروا قبل طلوع الفجر، هذا مرفوع وقد جاء من حديث أبي سعيد كما تقدم، أوتروا قبل أن تصبحوا. وهكذا حديثه في مسلم، بادروا الصبح بالوتر. وحديثه في الصحيحين، صلاة الليل مثنى تقدم، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، تقدم معكم. هذا القول الأول، أن انتهاء الوتر يكون بطلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق انتهى الوتر، وليس هذا المحل محل الوتر بعد ذلك. فإن فاته الوتر لعذر لنوم وغير ذلك من الأعذار فإنه يصليه بعد صليه ضحا، يصليه ضحا بعد ذلك، فهل يصليه وترا أو يصليه شفعا ضحا سيأتي. القول الثاني أنه يجوز أن يصلي الوتر بعد طلوع الفجر ما لم يصلي الصبح. القول الثاني أنه يجوز أن يصلي الوتر بعد طلوع الفجر ما لم يصلي الصبح، فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر. هذا القول الثاني أنه إذا فات الوتر طلع عليه الفجر نام ما سيقض إلا بعد طلوع الفجر، فله أن يصلي الوتر بعد طلوع الفجر ما لم يصلي الصبح، فإن صلى الصبح فلا وتر بعد ذلك، وإنما يصليه يقوم مستيقظا نام غفل ثم قام، فإذا الفجر قد طلع المؤذن أذن فله أن يتوضأ ويصلي الوتر، يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر ويذهب يصلي يخرج لصلاة الجماعة بعد ذلك. قالوا لا بأس أن يصلي بعد طلوع الفجر. أنه يجوز أن يصلي الوتر بعد طلوع الفجر ما لم يصلي الصبح، فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى وأبي ثور وإسحاق، وأبي ثور وإسحاق واستدلوا بآثار عن الصحابة، واستدلوا بآثار عن الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت، منهم ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وعائشة. قال ابن عبد البر كما في الاستذكار الثاني 94، قال ابن عبد البر كما في الاستذكار الثاني 94، وهو الصواب عندي، وهو الصواب عندي، لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة. قال وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة، فقد دل إجماعهم على أن معنى الحديث على أن معنى الحديث بمراعاة طلوع الفجر ما لم تصلى صلاة الفجر، على فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر ما لم تصلى صلاة الفجر، فإذا صلى صلاة الفجر ما في وتر بعدها، لكن إذا كان سيصلي قبل فله أن يوتر قبل أن يصلي الفجر، ما في مانع. هؤلاء الصحابة فعلوا هذا الشيء فصلوا الوتر بعد طلوع الفجر، ولا يعلم لهم مخالف يقول هذا الإمام رحمه الله. وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة، فدل إجماعهم أي هؤلاء الذين ذكر مع عدم المخالف لهم، هذا إجماع يعتبر عندهم، فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر الأحاديث المتقدمة، فإذا خشي أحدكم الفجر أو ترى بركعة والأحاديث الأخرى أيضا، هذا معنى هذا الشيء عندهم، على أن مراعاة على أن معنى الحديث مراعاة طلوع الفجر ما لم تصلى صلاة الفجر. ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده وتعمده، لمن قصده واعتمده، هكذا في النسخة اعتمده كأنه تعمده. وأما من نام عنه وغلبته عينه، وأما من نام عنه غلبته عينه حتى الفجر وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس، فما أريد بذلك الخطاب قبل طلوع الشمس، فما أريد بذلك الخطاب أي ليس مقصودا بذلك الخطاب، وإنما المقصود المتعمد الذي ترك الفجر متعمدا. أما من غلبته عينه فما شعر أنه الفجر قد طلع، هذا ما هو مقصود بالخطاب، فيصلي الوتر بعد طلوع الفجر ولا مانع من ذلك. والراجح في هذه المسألة أن طلوع الفجر ينتهي به وقت صلاة الوتر، والراجح في هذه المسألة أن طلوع الفجر ينتهي به وقت صلاة الوتر. وأما الآثار الواردة عن الصحابة، وأما الآثار الواردة عن الصحابة فتحمل على أن ذلك من باب القضاء لا من باب الأداء، وأما الآثار الواردة عن الصحابة فتحمل على أن ذلك من باب القضاء لا من باب الأداء، والوتر يجوز قضاؤه على القول الراجح، والوتر يجوز قضاؤه على القول الراجح، ومنهم من يقول الوتر لا يقضى، إذا فات فات فلا يقضى الوتر. الصحيح أن الوتر والنوافل يجوز قضاؤها، وقد تقدمت المسألة، والوتر يجوز قضاؤه على القول الراجح. وقد روى النسائي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر ونسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. وقد روى النسائي عن أبي سعيد قال قال رسول الله: من نام عن الوتر ونسيه، هكذا أظنه الرواية، ربما إذا نظرناها بأو كنوا هكذا موجود، ونسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. فالشاهد أن هذا قضاء، إذا أصبح ونام عن وتره يصلي، أو ذكر في أي وقت يصلي إذا نسيه. فهذه الآثار الواردة عنهم ليست مخالفة للأحاديث المتقدمة، فهذه الآثار الواردة عنهم ليست مخالفة للأحاديث المتقدمة. تقدمت الأحاديث التي فيها التنصيص على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، تنصيص في بعضها، ليست مخالفة للأحاديث المتقدمة لأنها من باب القضاء، أي الآثار، لأنها من باب القضاء، وإنما يكون قولهم خلاف الأحاديث المتقدمة لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء، وإنما يكون قولهم خلاف الأحاديث المتقدمة لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء، فهنا نقول الآثار مخالفة. أما وممكن الجمع بين آثارهم وبين ما جاء من الأحاديث، وهم أحرى الناس وأخلق الناس بالعمل بالأحاديث، فتحمل آثارهم على أن هذا من باب القضاء لا من باب الأداء، فهذا الوقت ما هو وقت أداء صلاة الوتر، وإنما هذا الوقت وما بعد وقت قضاء، وقت قضاء يقضي الشخص فيه صلاة الوتر، وهكذا الضحى يقضيه بعد طلوع الشمس إن شاء أن يقضيه في الضحى بعد طلوع الشمس، وإن استيقظ وراد أن يقضي بعد الفجر مباشرة قبل أن يصلي فله ذلك. فهذه الآثار تحمل على ما ذكر حتى لا يحصل تعارض، وإلا حديث رسول الله مقدم، فلا أحد له قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد جاء التنصيص عنه أو قريب من النص أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وليس لأحد مع قول رسول الله قول ولا فعل مع فعل رسول الله. هذا الجمع بين ما ذكر من الآثار وبين الأحاديث، فهذا الذي يليق بجناب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم كانوا يفعلون ذلك قضاء لا أداء، ويرون أن هذا الوقت أيضا وقت وتر، لا هذا الوقت ما هو وقت وتر، ولكن وقت لمن نام عن الوتر، فله أن يقضي بعد الفجر مباشرة ما فيه مانع، وله أن يقضي ضحا كما سيأتي. وعلى فرض أن المقصود جواز، وعلى فرض أن المقصود منها جواز أداء الوتر بعد طلوع الفجر، وعلى فرض أن المقصود منها أي هذه الآثار جواز أداء الوتر بعد طلوع الفجر وليس هذا قضاء، فالجواب ما أجاب به العثيمين رحمه الله بأن هذا عمل مخالف، فالجواب ما أجاب به العثيمين رحمه الله بأن هذا عمل مخالف لما تقتضيه السنة، ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، ولا حجة لأحد أو لا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وأما ما ذكره ابن عبد البر من عدم وجود مخالف لمن ذكر من الصحابة، وأنه إجماع، من عدم وجود مخالف لمن ذكر من الصحابة وأنه إجماع، فهذا فيه نظر، فقد صح عن ابن عمر موقوفا عليه، فهذا فيه نظر، فقد صح عن ابن عمر موقوفا عليه إذا طلع الفجر فقد ذهب كل وقت الليل والوتر، إذا طلع الفجر فقد ذهب كل وقت الليل والوتر، وسيأتي إن شاء الله. وستأتي مسألة أخرى أيضا إن شاء الله بعد هذا. فالخلاصة أخذنا مسألتين تتعلق بوقت الوتر. المسألة الأولى في ابتداء وقت الوتر، متى يبتدي وقت الوتر؟ بعد صلاة العشاء مباشرة، هذا ابتداء وقت صلاة الوتر، سواء صلى العشاء بعد دخول الوقت أو صلاها مجموعة جمع تقديم مع المغرب، فإنه بعد صلاة العشاء له أن يوتر، هذا هو الصحيح. ومن أهل العلم من رأى أن الوتر لا يكون إلا بعد دخول وقت العشاء وصلاة العشاء بذين الأمرين، بعد الدخول وبعد الصلاة، والصحيح أنه يكون بعد صلاة العشاء مطلقا، صلاها بعد دخول الوقت أو صلاها مجموعة جمع تقديم مع المغرب لمن يساغ له أو يسوغ له جمع التقديم. هذا بالنسبة للابتداء. والانتهاء، نعم أحسنت، ينتهي بطلوع الفجر الصادق على الصحيح، أحسنت. للأحاديث التي في الباب وهكذا ما ذكرنا تدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. من خالف في هذا؟ من خالف في هذا؟ مالك الشافعي وأحمد رحمهم الله كاد قول الجمهور، فيرون أنه لا بأس أن يؤدي الشخص الوتر بعد طلوع الفجر، وهذا وقت أداء، واستدلوا بأثار عن السلف، ويقول أن عبد البر ليس لهم مخالف في الاستذكار، وهذا هو الصواب عندي، يقول لأنهم ليس لهم مخالف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والجواب، الجواب عن هذه الآثار أنه أول قوله ما في مخالف، قد وجد المخالف بن عمر صح عنه ذلك موقوفا، وسيأتي أنه يرى أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، أن هذه الآثار تحمل على قضاء الوتر لا على أداء الوتر. أحسنت. أن من نام حتى طلع الفجر فله أن يقضي الوتر بعد طلوع الفجر، وله أن يؤخر ذلك ضحا، وقتان للقضاء سيأتي، وقتان للقضاء بعد طلوع الفجر وضحا أيضا. والذي يدل على أنه بعد طلوع الفجر قضى حديث أبي سعيد أنه قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن الوتر أو نسيه، أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، فليصلي إذا أصبح أو ذكر. فقوله إذا أصبح هذا يدل على أن الصبح وقت إيش؟ قضاء. وقضاءه بعد هذا سيأتي حديث عائشة أنه إذا ترك الوتر من مرض ومن علة قضاه 12 ركعة عليه الصلاة والسلام ضحا، وهذا سيأتي إن شاء الله في حديث عائشة إذا غلبه وجع أو نوم من قيام الليل من النهار أو قضاه من النهار صلى من النهار 12 ركعة. حديث عائشة يأتي الكلام عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه أو إذا نعم غلبه وجع أو كذلك نوم فنام عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة من النهار، والنهار تعلمون متى يكون ابتداؤه، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وعلى القول بأن الصحابة يرون هذا، هذه الآثار ترى أو أصحابها يرون أن هذا وقت أداء وليس وقت قضاء بعد طلوع الفجر، أنه مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره. أحسنت. وليس لأحد قول مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الجواب أجاب به العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وتجد ابن حزم لا شك يجيب به هذا الجواب. قال عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. والزيادة عندنا إذا أصبح، وهذه تحتاج إلى نظر، ذكروها وتحتاج إلى نظر الحديث الصحيح المسند، فليصله إذا ذكره. والزيادة إذا أصبح مذكورة لكن تحتاج إلى نظر فيها، هل هي ثابتة أم ليست بثابتة، حتى إذا ذكره يشمله بعد طلوع الفجر، يشمل بعد طلوع الفجر إذا ذكره، إن لم تثبت زيادة إذا أصبح، فإنه إذا ذكره بعد الفجر يصلي، هذا وقت صلاة. ولو ذكره بعد صلاة الفجر فإن من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقته حين يذكرها، عام الحديث. وصلاة نكرة في سياق الشرط، فإن هذا من ذوات الأسباب أو مما يدخل تحت ذوات الأسباب الرواتب. قال ما حكم سرد الشفع والوتر؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في صلاة الوتر، يسردها سردا 3 ركعات. إلى هنا سبحانه وتعالى.